إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ذكر لنا ربنا سبحانه تبارك وتعالى في سورة الأعراف كيف أنه أسكن آدم وزوجه الجنة، وأباح لهما ما في الجنة جميعا سوى شجرة واحدة، فقال لآدم: أسكن أنت وزوجك الجنة وكلا من حيث شئتما، فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. إذا بالشيطان الذي حذر الله عز وجل آدم منه يوسوس له ويغوي ويملي له ويدلي بغرور حتى أوقعه في معصية ربه سبحانه. قاسم آدم وحواء، أقسم لهما: إني لكما لمن الناصحين. نهاهما ربهما عن شجرة واحدة، وهذه الشجرة هي التي أغواهما فيها وبها إبليس، فما زال يدليهما بغرور، يمنيهما، يفتل في أذنيهما بكلام معسول، ضحك عليهما وخدعهما وقال: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. آدم إنسان لم يكن قد أوحي إليه بنبوة، فليس معصوما في هذا الحين، فلذلك ابتلي لينفذ فيه قدر الله سبحانه تبارك وتعالى أن ينزل إلى الأرض ويكون بنوه فيها، يبتليهم الله عز وجل ويبتلي بعضهم ببعض. دلهما الشيطان بغرور ما زال يملي لهما ويكلمهما ويعدهما ويمنيهما: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أنه منع عنكما خيرا. أتدريان ما هذا الخير؟ إنه الخلود، إنه أن تصير ملكين. فإذا بآدم يصدق هذا الذي قاله الشيطان، ظن أنه إن أكل من هذه الشجرة صار خالدا وصار مع الملائكة أو من الملائكة، فأكل هو وحواء من هذه الشجرة، دلاهما بغرور. وفيها ما فيها من المعاني حين تتخيل ذلك، الشيطان يدليهما، والتدلية الإنزال برفق حتى لا يستشعر النازل بأنه ينزل، يدليهما شيئا فشيئا بكلام حلو بمخادعة، ثم يقسم لهما أن ربهما لو أنهما أكل من هذه الشجرة صيرهما خالدين وصار مع الملائكة، ولم يظن آدم ولا حواء أن أحدا يحلف بالله كاذبا، فخدع، خدعهما الشيطان، دلاهما إلى المعصية بغرور شيئا فشيئا حتى واقع المعصية. أكلا من الشجرة وسرعان ما انكشفت عوراتهما، بدت لهما سوآتهما، واستحيا من ربهما، فهرب في الجنة، وطفقا يخصفان عليهما، شرعا يخصفان يغطيان باللصق، يلصقان عليهما من أوراق الجنة، يواريان عوراتهما. دلاهما الشيطان بغرور، وناداهما ربهما وهو الغفور الشكور سبحانه تبارك وتعالى: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. ما أرحم رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى، علم أن العبد قد يقع في المعصية بغرور غر به، فلم يهلكهما، لم يدخلهما النار، وإنما تداركتهما رحمة أرحم الراحمين. عاتبهما ربهما سبحانه تبارك وتعالى ليري أبناءهما أن ربكم غفور شكور، غفور رحيم سبحان، يعفو عن الذنب ويؤاخذ بالذنب ما لم تستكبر على ربك سبحانه تبارك وتعالى. إن الله يغفر الذنوب جميعا إذا تاب العبد إليه، أما إذا أصر على كفره وشركه وعناده صار كإبليس لا يستحق مغفرة. كفر إبليس، والكفر لا يغفره الله سبحانه إذا أصر صاحبه عليه حتى وافى ربه سبحانه تبارك وتعالى. إبليس عاند ربه وأصر على ما هو فيه، فعاند وأصر أن يغوي آدم وبنيه، فكان له الطرد وصار رجيما مطرودا من رحمة رب العالمين سبحانه. أما آدم فسرعان ما تاب إلى الله، قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال: اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. أهبط آدم وأهبط حواء وأهبط إبليس إلى الأرض، وأهبط إبليس قبل ذلك من الجنة ومن السماء، فوسوس لآدم من خارج الجنة حتى أغواه، سلط عليه بالوسوسة فأغوى آدم صلوات الله وسلامه عليه وعلى نبيه. قال: اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. قال: فيها تحيون في الأرض، وفيها تموتون، ومنها تخرجون. نزل آدم إلى الأرض ليعاني فيها، ليبتلى فيها، ليعرف الفرق بين الجنة وبين الأرض، ليعرف، فقد ذاق من الجنة ومن نعيمها، والآن أنزل إلى الأرض ليذوق من الأرض مما فيها من بلائها من شقائها، فكان الابتلاء لآدم ابتلاء شديدا، ولكن الله يصبره حتى يخبر بنيه، وحتى يعلموا هذا أبوهم كان في الجنة، وأخرج منها ستعودون إليها إن كنتم على سيرة محمودة، إن اجتنبتم الشيطان وابتعدتم عنه. قال فيها في الأرض تحيون، وفيها تموتون وتقبرون، ومنها تخرجون وتبعثون. هذه قصة آدم صلوات الله وسلامه عليه في إنزاله من الجنة ووجوده على هذه الأرض. والآن يتوجه الخطاب إلى بني آدم، قد سمعتم القصة، فاعتبروا يا أولي الألباب، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. هذا القرآن العظيم يقص علينا أحسن القصص، لم يقل يقص علينا كل القصص، لا، ليس كتاب قصص، إنما كتاب تشريع. فإذا قص قصة من هذا القصص العظيم فلفائدة وعبرة، وبعد هذه القصة يعرفنا النتيجة، ثم يعطينا أوامره سبحانه تبارك وتعالى. الخطاب لبني آدم الآن: يا بني آدم، قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، ولباس التقوى ذلك خير، ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم، لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. هذه الموعظة التي سيقت من أجلها هذه القصة، حتى تعتبروا، حتى تتعظوا، حتى تعرفوا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. يا بني آدم، قد أعرى الشيطان أبويكما في الجنة، تحرجا واستحيا وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة، فاحذروا أن يعريكم في هذه الدنيا فتكون الفضيحة الكبرى بين الخلق. هذا آدم في الجنة هو وحواء، فاستحيا من ربهما، والفضيحة في الدنيا تكون أمام الخلق. استحيوا من الله سبحانه تبارك وتعالى حق الحياء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: إننا نستحي والحمد لله. قال: حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى، الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، وأن تحذر وتعمل للموت والبلى، أن تذكر الموت والبلى. من أيقن بالآخرة استعد لها في الحياة الدنيا. استحي من الله حق الحياة، احفظ رأسك وما وعاه رأسك، احفظ رأسك فيه عقلك، احذر أن تضيع عقلك، يضيع العقل بالإهمال، يضيع العقل بترك العلم، يضيع العقل بإسكاره وتخديره، يضيع العقل بمتابعة الشيطان في مسالكه، يضيع العقل بالغرور، أن يظن الإنسان أنه أعقل الخلق وأنه أذكى الناس، فبغروره يحطم نفسه ويذهب عقله. ولذلك قالوا: من ظن أنه يعلم، أو من قال أنا أعلم فهو قد جهل. فقد جهل الذي قال ذلك، فوق كل ذي علم عليم، الله فوق خلقه سبحانه، يعلمهم سبحانه حتى يتواضعوا وحتى يقدروا الله حق قدره. تحفظ الرأس، تحفظ عينيك أن تنظر بهما إلى ما حرم الله، تحفظهما أن تؤذيهما وتهلكهما بالنظر إلى ما يضرك. تحفظ أذنيك أن تسمع به ما لا يحل لك شرعا. تحفظ لسانك وفمك أن تأكل حراما وأن تنطق بحرام. تحفظ ظنك وعقلك ووهمك أن تسيء الظن في المؤمنين. تحفظ نفسك، تحفظ بطنك وما وعاه بطنك، تحفظه من الحرام، أن تأكل حرام أو تشرب حرام أو تتعاطى حرام أو تقع في زنا وحرام. تحفظ البطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى. ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا، الذي يريد الآخرة لم يتكالب على الدنيا. إن التكالب عليها يشره الإنسان، يطمعه، فإذا به لا يمتلئ أبدا من شيء، يظن أنه فقير دائما، ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب. ويتوب الله على من تاب. اعملوا بموعظة كتاب الله سبحانه. يا بني آدم، هذا آدم أبوكم الذي أهبط من الجنة، الذي عري فيها فاستحيا من ربه بسبب ذنبه. فلا تفضحوا أنفسكم بذنوبكم، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فربنا سبحانه تبارك وتعالى قد أنزل علينا الخير من عنده سبحانه، أنزل كتابه وأرسل رسوله صلوات الله وسلامه عليه، وأنزل علينا الغيث من السماء، وأخرج لنا من الأرض زروعها وثمارها وبركاتها، وأمرنا أن نأكل وأن نشرب بغير إسراف، وأمرنا أن نستتر وأن لا ينزع الشيطان عنا ما كسوناه الله سبحانه تبارك وتعالى. يا بني آدم، قد أنزلنا عليكم لباسا، نزل علينا من السماء بركات وأرزاق، فأخرجت الأرض ثمارها، فاستصنعنا من ذلك ما نلبسه من ثياب، فكان أصله من عند ربنا سبحانه، وكل خير من عنده سبحانه تبارك وتعالى أنزله علينا. يا بني آدم، قد أنزلنا عليكم لباسا يواري يستر ويداري ويحفظ، يواري سوآتكم عوراتكم، وريشا، ولباس التقوى ذلك خير. كان للإنسان مما أنزل الله سبحانه من بركات من السماء، مما أخرجت له الأرض، كان له اللباس والريش، الرياش، المتاع، ما يسكن فيه، ما ينام فوقه، ما يفترشه، ما يلتحف به. ريش، رياش، أمتعة يتمتع بها الإنسان، لباس يكون على بدنه يستره، يذهب به ويجيء، ورياش، وريش، أمتعة يرتفق بها، يجلس عليها، ينام فوقها، يستظل بظلها. هذا كله من عند المولى الكريم سبحانه تبارك وتعالى. قد ستركم الله سبحانه بهذا الستر، باللباس الذي لا يزال على أبدانكم، فاحذروا أن تهتكوا عوراتكم وأن تكشفوا سوآتكم، فقد واراها الله عز وجل بما أنعم عليكم. والشيطان يخدع بني آدم، كما خدع أباهم قبل ذلك وأمهم، يريد منهم أن يتكشفوا، فإذا بالشيطان يغوي بني آدم، فإذا بالنساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، لا يستحيين من الله ولا يستحيين من الخلق. قد كشف الشيطان عنهم ما أمروا أن يواروه وزين لهم ذلك، فصارت المرأة متبرجة مائلة مميلة تفتن خلق الله وتعصي ربها سبحانه تبارك وتعالى. وإذا كان آدم وزوجه حين وقع في معصية واحدة قد انكشفت سوءاتهما، فكيف ببنيهما ببني آدم الذين يقعون في المعاصي الكثيرة والذين ينزعون عن أنفسهم ما يواريهم، فتجدهم لا يستحيون لا رجالا ولا نساء أن تبدو العورات أو أن ينظروا إليها، وقد نهاهم ربهم سبحانه تبارك وتعالى عن ذلك. مر النبي صلوات الله وسلامه عليه على قبرين فقال لأصحابه عن صاحبي القبرين، قال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير وما يعذبان في كثير، بلى إنه لكبير ما يعذبان في كبير في زعمهما وفي ظنهما، والآن نزل قبورهما فيعذبان في ذلك إنه كبير. أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، لا يستتر من بوله، يعني إذا تبول لا يهتم أن يرجع عليه رشاش بوله، لا يهتم لذلك. هذا معنى، ومعنى آخر لا يستحيي من الخلق أن يبول وينظر إليه من ينظر، لا يستحيي من ذلك، لا يستتر من بوله، فلا يستحي من الله ولا يعبد الله سبحانه بالطهارة التي أمر بها، ولا يستحي من الناس فيستتر من الناس. احذر من الشيطان، لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما، إنه عدو لكم، إنه يراكم من حيث لا ترونه هو وأمثاله من الشياطين وأولياؤه من الشياطين، إن جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون، للكفرة للمجرمين أولياؤهم الشياطين، أما المؤمنون أهل الله سبحانه تبارك وتعالى وليهم الله، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون مواظبون على صلواتهم. أيها الإنسان المؤمن احذر أن يكشف الشيطان لك سوءه فيغرك ويضحك عليك الخلق. أيتها الأخت المسلمة احذري من كيد الشيطان أن يدفعك إلى التبرج فتتبردي حينا من الدهر ولا تدرين ما الذي يدخر لك من عقوبة وراء ذلك. احذروا غضب الله وتذكروا كم من الأوقات تعتريكم من الدهر نوائب ومصائب، فترفعون أيديكم إلى الله تدعونه يا رب يا رب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا: الذي يسافر وهو أشعث أغبر ويرفع يديه يمدهما إلى السماء قائلا يا رب يا رب، ومأكله حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام وكذا ملبسه حرام. يأكل الحرام، يشرب الحرام، يلبس الحرام، ويمد يديه يقول يا رب يا رب، فأنى يستجاب له؟ من أين يستجاب لهذا الإنسان وقد قطع الأسباب بينه وبين ربه سبحانه تبارك وتعالى؟ أكل حراما ولم يهتم أن يمد يده وفمه إلى ما حرم الله سبحانه، فيسرق وينهب ويأكل سحته ويرتشي ويظلم ويأكل أموال الناس بالباطل ولا يهتم بالمخادع. مطعمه حرام ومشربه حرام من جنس ذلك، يشرب المسكر ويشرب المخدرات ويشرب حرام، يأخذ مالا حراما ليأكل به ويشرب به، وملبسه حرام، يلبس الحرام أي يأخذ مالا من حرام يشتري به ثياب، أو يكون ماله حلالا فيلبس ما حرمه الله سبحانه تبارك وتعالى، مما يبدي سوءته، مما هو شعار الكفار، فيقلد أهل النار في أفعالهم. إذا كان هذا حاله فهو بعيد عن الله سبحانه، كيف ينتظر هذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأنى يستجاب له. إذا أردت أن تكون مستجاب الدعوة فتعهد في نفسك أن تأكل حلالا وأن تشرب حلالا وأن تلبس حلالا وألا تغضب الله سبحانه، فإذا وقعت في حرام فبادر إلى التوبة، فإن الله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب إليه. اللهم ارزقنا توبة نصوحا تتقبلها منا، اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ذنوبنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.